بعد صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان عند قول الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يعني هؤلاء الصالحين من عباد الرحمن مع أنهم يقومون الليل و تصدقون صفاتهم عظيمة وسماهم الله تعالى عباد الرحمن، إلا أنهم مع هذا يخافون من النار ويخشون منها، ولذلك يدعون الله فيقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اصرفوا عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. غراما يعني ملازمة، وهذا الاشتقاق غرامة وغريم ومغرم كلها تدل على الملازمة، يعني يقال للحب الملازم غرام، ولصاحب الدين الذي يلازم مدينه غريم، فالغرم هو الملازمة، هذا معنى غرامة في اللغة الملازمة. إن عذابها كان غرامة يعني كان ملازمة. فهم يستعيذون بالله من هذا العذاب الملازم الذي لا ينفك عن المؤمنين. إنها ساءت مستقرا ومقاما، ولا شك أن يعني أسوأ المقام سنرى فيه مقام النار، فأهلها في عذاب متواصل وفي هم وضيق ولا يتوقف عذابهم سنرى فيه. فهم يقولون يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم التي هي ليست مقاما ومستقرا لمؤمن. أيضا صفاتهم بعد صلاة الليل، قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهو منفق باقتصاد لا إسراف، فيذهب ماله، ولا ببخل وتقتير فيضيق على نفسه وأهله وعياله. ولذلك جاء في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني لا تكن بخيلا قابضا للمال كأن يده مغلولة كأنها مربوطة بعنقه، ولا تبسطها كل البسط فينفق جميع ماله، بل كن يعني بين ذلك وسطا وكان بين ذلك قواما. أيضا من صفاتهم قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذه الذنوب الثلاثة وهي من كبار الذنوب كما ترون، الشرك بالدعاء مع الله إلها آخر أو قتل النفس التي حرم الله لها بالحق والفاحشة على صلى الله عليه وسلم، هذه الثلاثة يسميها العلماء أبواب الشيطان على القلوب. الشيطان كيف يدخل على القلب يا إخواني؟ إما من باب شبهة، وشد أنواع الشبهات الشرك، أو من باب شهوة وشد أنواع الشهوات الزنا، أو من باب غضب، وأشد ما يفعل الشيطان في القلب من الغضب أنه يوقعه في القتل. ولذلك نفس هذه الآية جاء فيها الحديث كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني مع اعترافك بأنه خالقك تجعل له ندا وشريكا، قلت إن ذلك العظيم. ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، يعني يذبح ولده لأجل أنه لا يأكل معه، يعني شاك في رزق الله وقتل ابنه. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، بزوجة جارك والعياذ بالله. فقال ابن مسعود فأنزل الله تصديقهن هذه الآية، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الباب الأول، هذا الباب بالشبهات، فيه ذنوب كثيرة جدا، شبهات البدع هذه كلها شبهات، الإلحاد شبهات، شبهات في الطعن في الله، في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبهات حول صحيح البخاري، شبهات حول الحديث النبوي، شبهات ما تتوقف. والشياطين الإنس والجن دائما يحاولون تشكيك الناس في عقائدهم عن طريق هذه الشبهات. فأعلى ما يمكن أن يوقع به الشيطان الإنسان في باب الشبهات هو الشرك، ولذلك هم يقولون يدعون الله تعالى أن لا يقعون في هذا الباب كله. الباب الثاني باب الغضب، باب الغضب أيضا باب يدخل فيه الشيطان فيوقع الإنسان بأشياء كثيرة، يعني مثلا السب والشتم، غضب، المخاصمة، غضب قطعة الأرحام، أحيانا تكون غضب طلاق، باب غضب. أعلى سقف الباب القتل، الإنسان يصل إلى حد من الغضب أنه يقتل مسلما والعياذ بالله. يقول ابن عمر الحديث الصحيحين: إن من ورطة الورطات التي لا مخرج لمن ألقى نفسه فيها قتل النفس في غير حلة، يعني أن يقتل نفسا لا يحل قتلها. والعجيب بعض الناس يا إخواني حاط له عجرة في السيارة، حاط له مش عارف، طيب ليش؟ يعني أنت تستجر هذا الذنب العظيم، يعني لماذا تجعل أسباب القتل موجودة معك ثم تقول والله غصب علي؟ أنت حاط صنع، حاط عجرة ولا حاط مسدس ولا، يعني خطر صراحة عظيم. هذا الشيء المفروض يعني تزال تماما. يعني الغضب يا إخواني يعالج بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، يعالج بالوضوء، الغضب يعالج بإنسان إذا كان قائما يجلس حتى لا يكون، تعرفون القائم مستوفز كذا متهيئ للبطش، فإذا جلس يعني مسك شيئا من توثبه. إذا كان في غرفة فيها غضب يخرج إلى مكان ثاني. فهذه وسائل ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الاستعاذة من الغضب. الشبهات الاستعاذة منها بالعلم، يعني كل ما تسلح الإنسان بالعلم سواء هو طلب العلم أو سأل أهل العلم يتقي الشبهات بسهولة. يعني الشبهات هذه ترى إخواني حلها من أسهل ما يكون، بس إنه لأنها أول مرة تصل الإنسان يمكن يتفاجأ منها، لكن هي غاية في السهولة، ولا توجد شبهة ليس لها جواب عند أهل العلم. الباب الثالث من أبواب الشيطان باب الشهوة. باب الشهوة يدخل فيه النظر الحرام، يدخل فيه المغازل، المصافحة لمرأة لا تحل له، الخلوة، ما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذه كلها شهوات، النظر إلى مثلا الآن إلى أفلام أو مواقع سيئة أو مقاطع خبيثة. المهم هذه كلها باب شهوات. ما هو أخطر باب، أخطر ذنب في هذا الباب؟ الزنا، صلى الله عليه وسلم، أن يقع إنسان بالفحش. فهم استعاذوا بالله من هذه الأبواب بذكر أعلى ما فيها: شرك، قتل، زنا. هذا الأمر يعني الشهوات يتقى بوسائل كثيرة، منها مثلا الزواج من أسهل ما يكون، غض البصر، الابتعاد مع المواطن الشهوات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ليش السوق بغيض إلى الله؟ لأنه أحد أماكن اجتماع الشهوات. فما لك حاجة في السوق، لا تروح، تعد عن مواطن الشهوات. الصيام كما جاء في الحديث: ما استطاع منكم باء فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يحميه ويقيه ويقلل شهوته. وهكذا هذه يعني علاجات شرعية كبيرة تعالج هذه الفتن. إذن الآية جاءت بهذا الترتيب لذكر أبواب الشيطان الثلاثة على القلوب: باب شبهة، باب غضب، باب شهوة. وذكرت الآية أعلاها ليفهم أدناها، ولذلك قال الله تعالى بعدها: ومن يفعل ذلك، يعني هذه الأمور، يضاعف يلقى أثامها، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، يعني في العذاب وفي النار مهانا، يعني يجتمع عليه عذاب النفسي بالإهانة والعذاب البدني بالنار، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قيل يعني السيئة تبدل حسنة، وقيل الحال تبدل حاله السيئة إلى حال حسنة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا عليكم، أن يحفظنا وإياكم، يعصمنا من الشيطان وأبوابه، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.